قال في هذه الطبعه صفحه 33، قال تنبيه قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احترازا عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله بذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. هذه التنبيهات التي ذكرها المصنف لا بد منها، وإن كانت لا علاقة لها بعلم الحديث بعلم مصطلح الحديث، إنما هي مشتقة من علوم أخرى، لكن العلوم عادة متمازجة متداخلة بعضها في البعض الآخر، فينتفع كل علم من مصطلحات العلم الآخر حتى تتوضح مسائله وتتبين قضاياه ولا يبقى فيه لبس ولا خفاء ولا إشكال. فهذه التنبيهات تدلنا على بعض المواطن في التعريف، تعريف الحديث الصحيح، وتوضحها لنا ولا بد منها. التنبيهات الأولى تتعلق بعلم المنطق، وعلم المنطق حتى نعرف لماذا تدخل علم المنطق في هذا الموطن بالذات بتعريف الحديث الصحيح، لأن علم المنطق شطران، شطره الأول غايته التعريف، وشطره الثاني غايته القياس أو الحجة. الشطر الأول الذي غايته التعريف كل عمله إنما هو فيما يسميه المناطق بالتصورات، والشطر الثاني الذي نهايته الحجج إنما يشتغل بالتصديقات. والفرق بين التصورات والتصديقات، التصور هو إدراك شيء مفرد، هو إدراك شيء مفرد، والتصديق هو إدراك النسبة بين المفردين إثباتا أو نفيا. راح أشرح هذا الكلام. التصور إدراك المفرد، أنا بقول زيد، زيد شيء مفرد، فإذا أدركت أنت معنى كلمة زيد فقد أدركت هذا التصور، قدرت أنت تتصور هذا المشخص المعين المفرد، قدرت أنت تشخصه في ذهنك، استطعت أن تعرفه. طيب هذا يسمى تصورا، هذا نص علم المنطق يخدم هذا الموضوع، موضوع التصورات. والنتيجة في خدمة هذا الموضوع ما يسمى بالتعريف، يعني بعلمك علم المنطق شلون بدك تعرف شيء مفرد حتى تقدر تتصوره وتفهمه. بالشيء المفرد لو أنا قلت كلمة إنسان، هاي كلمة إنسان مفرد بدي أتصوره، بيعلمني علم المنطق شلون أنا بدي أصل إلى تعريف كلمة الإنسان، حط لها تعريف كما يسميه المناطق تعريف جامع مانع، يعني تعريف أدخل ضمنه كل أفراد الإنسان، ومانع يعني أخرج خارجه وأمنع من الدخول فيه كل ما ليس بإنسان. كل شيء إنسان لازم يدخل ضمن هذا التعريف، وكل شيء مو إنسان لازم يطلع برا، أمنعه من دخول التعريف. هذا بسموه التعريف الجامع المانع، هذا نص علم المنطق لخدمة هذا الموضوع، التعريفات التي توصل إلى التصور الصحيح للمفردات. طيب أنا قلت زيد، عرفته زيد وفهمته شو هو تمام وتشخص في ذهني ما هو زيد، بدي كمل بدي أقول زيد قادم، صار في عنا مفرد ثاني وهو القدوم، لازم أنا أفهم شو معنات القدوم وعرفه أفهمه تمام، صار عندنا تصورين، تصور زيد تصور القدوم. النسبة بينهما، النسبة بين زيد وبين قدوم، إما أن تكون إثباتا أو نفيا، يعني أبو زيد قادم أو أبو زيد ليس بقادم، فهذه النسبة بينهما تسمى تصديقا. شو نسميها؟ تصديقا. هذا التصديق هو النصف الآخر من علم المنطق، النصف الآخر الذي نهايته وقمته هو الحجج، يعني بحط بيجيب قضية أولى مثل ما قلت زيد قادم مثلا، وبيجيب قضية ثانية مثل حكايتها مثلا، قول وكل قادم محبوب، بصل إلى نتيجة، بحذف المكرر منهما بيطلع معي زيد محبوب. هذه بحث طويل، هذا اسمه الحجج في علم المنطق. المهم أنه نحن فهمنا أن نص علم المنطق إنما أقيم لخدمة التعريف. طيب هذا خدمة التعريف يدخل في العلوم كلها، علم النحو إذا بده يجيب لك شو هذا تعريف الفاعل لازم يلحق علم المنطق، والنحوي القوي لازم يتعلم علم المنطق، حتى إذا بده يعرف له شي كلمة من كلمات علم النحو أو مصطلح من مصطلحات هذا العلم ما يخربط، ما يقع في أغلاط. تعلم علم المنطق في المناطق بيعلموه شو هذا التعريف وشو شروط التعريف وشو أركان التعريف، بيعود بيعرف هذا المصطلح الذي يريد أن يعرفه، بيعرف تعريف صحيح ما بيخطئ وهكذا. وعلم علم الفقه كذلك، وعلم الأصول والعلوم كلها، كل علم بده يشتغل بأي تعريف من التعاريف لازم يرجع إلى علم المنطق وشروط المناطق في التعريف، وكذلك علم المصطلح، مصطلح الحديث لا بد له من علم المنطق، حتى إذا بده المحدث أراد أن يعرف الحديث الصحيح يعرفه تعريف مظبوط، ما يلخبط بتعريفه، ما يدخل ضمن هذا التعريف ما ليس منه. إذا ما عرف يعرفه مظبوط قد يدخل ضمن تعريفه أمور لا علاقة لها بالحديث الصحيح، وقد تكون هنالك أحاديث صحيحة لا ينطبق عليها التعريف، يكون ما أدى المقصود وما خدم علم الحديث. لذلك ينبغي أن يتعلم المنطق أولا حتى يستطيع الدخول في علم مصطلح الحديث، إذا كان بده يتعرض إلى التعريفات أو تفهيم المصطلحات أو غير ذلك. فهون عم يناقش قضية هذا التعريف للحديث الصحيح من الناحية المنطقية، من ناحية علم المنطق. طيب شو قال؟ أول تنبيه، هذا أول تنبيه له علاقة بعلم المنطق. قال وخبر الآحاد، بعيد الآن تعريف ابن حجر الله يرضى عنه للحديث الصحيح، وشوفوا موقع كلمة خبر الآحاد. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. أول كلمة خبر الآحاد، شو قال؟ وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. القيود هي البنود التي وردت في التعريف. شوف كم بند مر معنا بالتعريف. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. في خمس قيود لا بد منها في هذا التعريف حتى يكون التعريف صحيحا. طيب قال لك أول واحدة خبر الآحاد، خبر الآحاد كالجنس وباقي القيود البنود الأخرى كالفصل. شو معنى الجنس وشو معنى الفصل؟ كمان هذا موضوع له علاقة مسيسة بعلم المنطق. الجنس أخواننا بتعريفه بعلم المنطق هو كلي يندرج تحته أفراد مختلفون بحقائقهم، كلي يندرج تحته أفراد مختلفون بحقائقهم، هذا اسمه جنس. النوع يقابل الجنس النوع، النوع كلي يندرج تحته أفراد متفقون بالحقيقة مختلفون بالعدد. أشرح هذا التعريف وأضرب عليه مثال. خلينا نقول مثلا بدنا نعرف نحن الإنسان، كلمة الإنسان بدنا نعرف شو هذا الإنسان، بيجوا المناطق بيعرفوا لك بيقولوا الإنسان قلنا شو قلنا بشروط التعريف؟ إنه يكون جامع مانع. جامع شو معنى كلمة جامع؟ يدخل ضمن التعريف كل أفراد الإنسان، لازم ما يبقى ولا فرد من أفراد الإنسان خارج هذا التعريف، كله لازم يدخل. ولازم يكون مانع، يعني ما يدخل ضمن التعريف شيء حيوان، شيء دابة، شيء جماد من الجمادات، ما يدخل بالغلط ضمن التعريف، فلا بد أن يكون المنطقي حين التعريف يراعي هالمسألتين. في شروط أخرى بس هذول أهم شيء، جامع أن يكون جامعا مانع. طيب بدي أعرف كلمة الإنسان، بيعرفوا بكلمتين، بقول حيوان يعني في حياة، في روح، حيوان ناطق، ناطق بإصدفية المناطق مفكر، لأن النطق لا يكون إلا عن تفكير، حيوان مفكر يعني له في عنده إمكانية تفكير، مو ضروري يفكر. في واحد بيعيش 50 سنة ما بشغل فكره، معطل فكره، بس هذا حيوان ناطق. ليش؟ لأنه عنده استعداد للتفكير موجود، طالما موجود الاستعداد للتفكير والنطق خلاص هذا اسمه إنسان. إذا في قيدين فقط بتعريف الإنسان، حيوان ناطق يعني حيوان مفكر. شوف كلمة حيوان شو عملت، أدخلت كل أفراد الإنسان، ما صار في ولا واحد من أفراد الإنسان برا التعريف، لأنه كلهم فيهم حياة فيهم روح. وكلمة ناطق يعني مفكر أخرجت ما ليس بإنسان، أخرجت أنواع الحيوانات كلها من أولها لآخرها طلعوا برا التعريف، الجمادات كلها طلعت خارج التعريف، الملائكة طلعت خارج التعريف، الجن كله طلع خارج التعريف، حيوان ناطق خلاص. طيب أول واحد حيوان، كلمة حيوان هذا اسمه جنس. ليش اسمه جنس؟ للتعريف الذي ذكرته قبل قليل، كلي يندرج تحته أفراد مختلفون بالحقيقة. حقيقة الإنسان غير حقيقة الجمال، غير حقيقة الحمار، غير حقيقة الإوز، وهكذا كل واحد حقيقة مختلفة، هذا غير هذا غير هذا. طيب هذا شو اسمه؟ اسمه جنس. الجنس كلي، لفظ كلي يندرج تحته أفراد مختلفون بالحقيقة، بينما النوع شو قلنا؟ كلي يندرج تحته أفراد متفقون بالحقيقة، مثل كلمة الإنسان، كل أفراد الإنسان حقيقتهم واحدة لكن مختلفون بالعدد، زيد بكر خالد عمر فلان فلان فلان، أعدادهم مختلفة لكن حقيقتهم واحد، هذا مسميه نوع. إذا ألا وأخبار الآحاد، وخبر الآحاد كالجنس، خبر الآحاد شلون الجنس بندرج تحته أفراد مختلفة بحقائقها. كمان كلمة خبر الآحاد يدخل تحتها حقائق مختلفة. ليش؟ قلنا بتتذكروا أنه خبر الآحاد بيدخل تحته الصحيح، بيدخل تحته الحسب، بيدخل تحته المشهور، وبيدخل تحته الشديد الضعف، بيدخل تحته المستفيض، بيدخل ويدخل تحته الموضوع، بعدين طبعا الموضوع بالنتيجة بيطلع برا لكن مبدئيا بيدخل ضمنه، وهكذا. إذا خبر الآحاد جنس. ليش؟ لأنه كل يوم يندرج تحته أفراد مختلفون بالحقيقة، صح؟ وباقي قيوده كالفصل. شو معنى الفصل؟ الفصل عند المناطق قال هو جزء الماهية الذي يميزها عن غيرها. الماهية الحقيقة، حقيقة الشيء، في لازم يكون بتعريفها جزء يميزها عن غيرها. مثل ما عرفنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان، كلمة حيوان جنس، اجت ناطق فصل، يعني فصلت عن غيره من الحقائق الأخرى، الحقائق الأخرى التي تندرج تحت كلمة الحيوان، اجت كلمة ناطق فصلته، ميزته لحاله، خلته في خانة مستقلة، حيوان ناطق. كلمة ناطق هذا يسمى بعرف الناطقة فصلا، لأنه يفصل هذه الماهية عن غيرها من الحقائق والماهيات الأخرى. من أخواننا قال خبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. خبر الآحاد بيشمل مثل ما قلنا أمور كثيرة. طيب باقي قيوده شو قال؟ باقي قيوده بنقل عدل تام الضبط، هذه كلها فصول. بنقل العدل، أول شيء كلمة نقل أخرجت كل ما ليس بمنقول. إذا واحد عم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما عنده سند، يقول له روح اطلع برا، لا نعترف على كلامك حتى تأتي بالسند. ما في نقل، انت مجرد كلام من عندك، لابد من كلمة. شايف كلمة نقل شو اخرجت لبرا؟ اخرجت لبرا ما لم يكن منقولا بنقل عدل، لازم يكون هذا الناقل عدل. اخرجت ما كان ناقله غير عدل، عدالته ساقطة. مر معنا هذا موضوع العدالة وكيف تسقط العدالة. اخرج خارج التعريف ما ليس بعدل، وهكذا. يعني كل كلمة من كلمات هذا التعريف وكل بند من بنوده انما هو فصل يخرج ما ليس من داخل الحديث الصحيح ويدخل ما هو من الحديث الصحيح. طيب، قال: وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل. شايفين كل كلمة فيها بنقل عدل تام الضبط، كلمة تام ضرورية لأنه يخرج فيه ما ليس بتام. إذا واحد ضبطه متعتع شوية بيخرج برا. تام الضبط لازم يكون في ضبط، إذا ما في ضبط أصلا كمان بيطلع برا. متصل السند، إذا حديث منقطع رايح منه واحد أو مرسل ساقط منه ما في طبقة الصحابة، أو معلق سقط أول سند، كل هذه الأمور مررنا عليها وسنأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله. كل هذا يخرج خارج التعريف، لازم يكون متصل السند. نعم. غير معلل ولا شاذ، خرج بهذا ما فيه علة خفية قادحة أو ما كان شاذا، يعني خالف فيه الراوي من هو أوثق منه إلى آخره. طيب، قال: هو الصحيح لذاته. هذا التعريف كله هو الحديث الصحيح لذاته، هذا تعريف الحديث الصحيح وهو الصحيح لذاته. طيب، قال: هو، ليش المصنف قال كلمة هو؟ وين شوف التعريف، قرأ التعريف تشوف انه ليش هي كلمة هو ليش دخلت هون؟ كان ممكن نقول: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ الصحيح لذاته. ليش حط كلمة هو؟ قال: وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. هذا ما له علاقة بالمصطلح، إنما هو من علم النحو، من علم النحو. ضمير الفصل، ما هو ضمير الفصل؟ ضمير الفصل قال لك هذا الأصل إنه هو ضمير له صاحب بده يعود عليه. يعني أنا لما بقول زيد جاء، فعل جاء شو هو؟ ضمير. هو هو على من عائدة على زيد، مو هيك؟ بده كله صاحب يعود عليه. يعني هو هي لابد منها، وان كانت مستترة ضمن جاء لابد منها، وهكذا الضمائر كلها. طيب، هون شو محلها؟ ليش اجتها؟ قال هذا اسمه ضمير الفصل. ضمير الفصل يأتي حتى يميز الخبر، هي مهمته، مو مهمته انه يرجع لصاحبه، مهمته ان يميز الخبر عن الصفة، الخبر عنه. يعني مثلا انا بقول لك زيد الكريم، زيد الكريم، انت تعطي بالك شو عم بحكي، بدك تفهم العبارة اللي عم بحكيها، بدك تفهم مني احد امرين. يعني رح تكونوا انتو فريقين، كل واحد كل فريق بيفهم مني شكل. واحد بيفهم مني انه زيد هو الكريم، وفريق اخر بيفهم مني، ولما قلت انا زيد الكريم بيفهم مني انه لسه في له خبر بده يجي. زيد الكريم عم يستناني انا، بدي اقول شو هو زيد الكريم؟ بقول لك زيد الكريم قادم، زيد الكريم قادم. وين؟ اما ان تفهم انه انا بدي خبرك زيد هو كريم وخلاص انتهى الكلام، او عم اقول لك زيد الكريم بداية الخبر، عم تستناني انا شو بدي اقول بعد منها؟ بقول لك مثلا قادم او الى اخره. طيب، اذا انا لما قلت زيد الكريم التبس عليك الامر، هل الكريم خبر وانتهى الكلام، ولا هو صفة وما ازال انتظر بقية الكلام؟ هل هذه الكلمة او هذا التركيب زيد الكريم، هل هو جملة يحسن السكوت عليها وينتهي الكلام عندها، أم لم تفدني فائدة كاملة يحسن السكوت عليها وأنا بانتظار بقية الكلام؟ حتى ما نقع بالالتباس هذا. اذا كنت بتقصد انك خبرني ان زيد الكريم لازم تقول زيد هو الكريم، خلاص خلصنا انتهت المشكلة. لما بقولك زيد هو الكريم حطيت هذا الضمير شو اسمه؟ ضمير الفصل. ضمير الفصل يعني ميزت فيه الصفة عن الخبر. انا عم قلك بقى هذا الكريم ليس صفة، انما هو اخبار مني لك بان زيدا هو الكريم. عرفنا شو هذا ضمير الفصل اخواننا؟ لذلك جاء به المصنف. ليش؟ لانه بجوز واحد يتوهم، شوف لما بقرأ لك التعريف مثلا بجوز يتوهم انه الواحد انه ما خلص التعريف لسه جاي كلام اخر. لو واحد قال بهاللهجة هي وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل فلا شاذ الصحيح لذاته، ولسه عم انتظر الخبر ليجي، قد يتوهم متوهم. هذا اذا مو فهمان بين المصطلح يدخل عليه هذا الوهم. حتى ما يدخل الوهم المصنف رضي الله تعالى عنه، حتى ما يدخل الوهم على السامع، حط لك هو حط ضمير الفصل انه هون انتهى المبتدا واجا الخبر. تمام؟ طيب. اعراب هو تساوي درس نحو اخر. اما النحويين لهم اعرابين لهو، منهم من يقول انها ضمير فصل لا محل له من الاعراب. ضمير فصل، زيد هو الكريم، زيد مبتدا والكريم خبره هو، هذا ضمير فصل بس انا حتى يفهمني انه هذا خبر ما وصفه، اذا لا محل له من الاعراب. ومنهم من يقول لا، الضمير في اللغة اسم، اسم لأنه هو بينوب عن اسم، اسم وما له محل من الإعراب، شلون صارت هي؟ لازم يكون في له موقع من الإعراب، فبيقول لك زيد مبتدأ، طيب، وهو مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني، والكريم خبر المبتدأ الثاني، هو الكريم، هو الكريم، هي مبتدأ وخبر، وهذه الجملة كلها هو الكريم خبر لزيد. اللي هو المبتدأ الأول. أوكي؟ إذن في عنا إعرابين في ضمير الفصل، دائما وتجي ضمير الفصل لك أن تعامله إحدى المعاملتين، يا بتقول هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب وتنتقل للخبر رأسا، وهذا أريح بالنسبة للإعراب أريح. وإما أن تقول زيد مبتدأ أول وهو مبتدأ ثاني، ضمير رفع، ضمير رفع منفصل في محل ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ ثاني، والكريم خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره هي خبر للمبتدأ الأول. هذا يسمونه النحاة الجملة الصغرى والجملة الكبرى. زيد هو الكريم هي جملة كبرى، وجملة هو الكريم جملة صغرى. طيب، قال هو، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن يعني يعلم، يعلمنا يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، يعني موصف. نعم طيب، قال وتتفاوت خلص من تعريف الحديث الصحيح. الآن في أحكام ملحقة بالحديث الصحيح كمان لازم نعرفها. عرفنا تعريف الحديث الصحيح فهمنا، الآن ننتقل إلى بعض أحكام الحديث الصحيح. أحكامه كثيرة وكثيرة جدا. مصنف المصنف لا يستقصيها جميعا، ولكن يقف عند بعض هذه الأحكام الضرورية الماسة فيشرحها. الحكم الأول قال وتتفاوت رتبه، يعني وأجلنا حديث صحيح، هذا مو قالب جامد فرد جمدة، يعني له أحاديث معينة ينبغي أن تكون محددة تماما وكلها مثل بعض البعض، لا، في صحيح وفي أصح، يعني في له رتب مختلف. تمام. فصل، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. شو قال بتعريف الحديث الصحيح قال بعد ما عرفوا قال هو الصحيح لذاته. يعني هذا التعريف الذي مر بالحديث الصحيح، هذا التعريف للحديث الصحيح يعني الصحيح الحرام. اذا انت درست اسناده ودرسته اجمالا ما وجدت في علة خفية قادحة ولا وجدت فيه شذوذا ولا اضطرابا ولا غير ذلك، بتقول هذا حديث صحيح. طيب في احيانا بيكون الحديث حسن ما وصل لدرجة الصحيح، لكن له طريق ثاني، له طريق ثالث، له طريق رابع. كثرة الطرق قوت هذا الحديث الحسن، رفعته درجته من الحديث الحسن الى الحديث الصحيح. لكن هذا صحيح لذاته؟ لا، صحيح لامر خارج. وهو كثرة الطرق، كثرة الطرق شد عضد هذا الحديث ارتفع من الحسن الى الصحيح. اذا الصحيح لغيره هذا اللي عم نقول عليه لا ينطبق عليه هذا التعريف. هذا التعريف لمين؟ تعريف الصحيح لذاته. يعني هو الحديث اذا درسته دراسة وافية تقدر تقول والله هذا حديث صحيح، هذا تعريفه. اما اذا كان صحيحا لغيره فليس هذا تعريفه ولا يدخل ضمن هذا التعريف. قال وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. نعم. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. أنا أوصاف اللي مرت معنا في تعريف الحديث الصحيح، يعني رتب الحديث الصحيح من بعض البعض، فيه في اجتهاد لبعض المحدثين تحدث فيه الحاكم وغيره. ليش قالوا مثلا من جملة الأمور التي جعلت الصحيحين البخاري ومسلم في أعلى الدرجات كما سيأتي معنا، في أعلى درجات الصحة البخاري ومسلم، لأنه الحديث الصحيح في منه جعل له في من العلماء ما جعل له 5 مراتب ومنهم أكثر وأقل. المهم شوف المرتبة العليا هي شرط البخاري ومسلم، يعني هذا شرط غالب وليس شرطا مضطردا، لكن شرط غالب انه يكون الحديث الذي رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له راويين، يكون له راويين طبعا راويين موثوقين، والتابع الذي يرويه عن هذا الصحابي يكون له راويين كمان على درجة من الثقة والضبط والعدالة، وتابع التابعي كمان يكون له راويين هكذا. التابع التابعي بده يكون له قد هو ينتشر، يعني يطلب راويين، لكن عادة وتصل لتابع التابعي وما بعده ينتشر الحديث وتكثر رواته. هذا يكاد يكون شرطا غالبا موجودا في صحيح البخاري ومسلم. غيرهم ما التزم هذا الكلام، غير هؤلاء ما التزم هذا الكلام. في مثلا رتبة أخف من ذلك أنه مو الصحابي له راويين لكن التابع له راويين وتابع التابع له راويين وهكذا. في رتبة أقل لا الصحابي له راويين لا التابع له راويين، تابع التابع له راويين، هي قسم آخر وهكذا. في رتبة أقل من ذلك أن يكون أن ينفرد بالرواية فيه رجل عن أبيه عن جده، يعني في بعض السلاسل مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما يأتي إلا من هذا الطريق الحديث. طبعا حديث صحيح ما من أمه صحيح في بعض السلاسل مو كل السلاسل، هذه السلسلة من سلاسل الحسن وسأتي على ذكر هذه السلسلة والتفصيل فيها. المهم أنه مراتب الصحيح ليست واحدة، صحيح نقول صحيح ما لا نناقش بصحته، لكن مو كل صحيح مثل الصحيح الآخر، واحد عالي واحد أدنى واحد أدنى وهكذا، لكن كله ينطبق عليه تعريف الحديث الصحيح. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات. يعني هذه القيود التي أتى بها في تعريف الحديث الصحيح وقلنا تمام شو هو. طيب معنى هذا الكلام لما عم أقول أنا تام الضبط بنقل عدل تام الضبط، طيب العدالة عند الناس كلها مثل بعض البعض؟ عدالة فلان المعروف بالصيانة والسمت الحسن ولا يقع في مخالفة ويغض بصره دائما ويلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقع في شيء من المخالفات ولا يقع في شيء من مسقطات العدالة أو ما يجرح مروءته، محافظ على مظهر الكمال، هذا يحمله عبئا شديدا، وقد في أول الأمر قد يحمل إرهاق شديد بده مجاهدة، بعدين بصير عادة بصير بالنسبة له. طيب هذا مثل إنسان يتساهل بعض التساهلات بعدالته، هذا مو مثل هذا. فإذا العدالة درجات، والضبط واحد بيسمع شغلة نص من النصوص بيحفظه لأول مرة، هذا ما له علاقة بالعلم، قد يكون أمي لا يقرأ ولا يكتب لكن ذاكرة تقدح أدح مثل ما بيقول، يعني كثير ذاكرة قوية جدا، بيسمع النص بيفهمه لأول مرة، هذا ضبطه قوي. مثل واحد بده يعيده 10 مرات يحفظه، مثل واحد بيعيده 10 مرات بيحفظه بيرد بعد ساعتين ثلاثة بينساه، هذا مو مثل هذا، كله في عنده ضبط. إذا نحن بدراسة حياته وجدنا أنه عنده ضبط ضابط تمام، لكن ما بنقدر نقول أنه كلهم بدرجة بعضهم بعض، متفاوتين وهكذا. فبتفاوت هذه الدرجات تتفاوت درجة الحديث الصحيح. فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليهم دار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، الأمور المقوية التي تقوي العدالة تقوي الضبط إلى آخره. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فالنظر في هذا إلى علم الرجال، ننظر فيه بعلم الرجال، يدرس كل راوي على حدة، اللي بيكون بأعلى الدرجات حديثه مو مثل حديث الذي هو في الدرجة التي أدنى منه أو التي أدنى والتي أدنى وهكذا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. هذه مسألة في علم المصطلح عبر عنها بعض الحفاظ بقوله أصح الأسانيد فلان عن فلان عن فلان، يجيب أسماء يقول إذا روى فلان عن فلان عن فلان فهذا أصح الأسانيد على الإطلاق، هيك بنظره أنه هذا أصح الأسانيد على الإطلاق. حافظ آخر يقول أصح الأسانيد كذا وكذا، يجيب سند آخر، حافظ آخر يجيب سند آخر وهكذا. يعني في بعض هذه الأسانيد أو بعض هذه السلاسل وصفت بأنها أصح الأسانيد، والمعتمد عند المحدثين المحققين أنه ما في سلسلة واحدة نستطيع أن نقول أنها أصح الأسانيد، لأنه كل واحد من هؤلاء الحفاظ الذين أطلقوا على سلسلة معينة بأنها أصح الأسانيد له وجهة نظر، والثاني له وجهة نظر، والثالث له وجهة نظر، فلا نستطيع أن نقول إن أصح الأسانيد السند الفلاني مطلقا، لا، إنما نستطيع أن نقول لو جمعنا أقوال هؤلاء الحفاظ الكبار لوجدنا عددا من السلاسل، 3 4 5 7. طيب وبعدين هدول هن أصح الأسانيد بس، وما دونهم وغير هؤلاء هو دونهم في الرتبة، غير هذه الأسانيد التي أطلقها الحفاظ، اللي أطلقوها الحفاظ الكبار بنجمعها نقول هي أصح الأسانيد كلها، نقول هي أصح الأسانيد إيه على العين والرأس، ولا نستطيع التمييز بينها بقوة، ما نستطيع الميز. كل سلسلة إلها ميزات وإلها فضائل ولا غير ذلك، لكن نجمعها جميعا فنقول إنها أصح الأسانيد، بيكون كلامنا صحيح ما في عليه إشكال أبدا، وما سواها هو أدنى منها، وإن كان صحيحا لكنه أدنى منها في الصحة. نعم. قال فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. الزهري مر معنا سابقا حديث عنه وهو من أتباع التابعين، محدث كبير له وزنه له قيمته ومن الثقات الكبار. يحدث عن سيدنا سالم، سالم حفيد سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب حفيد سيدنا، هذا من المحدثين الكبار ومن المجتهدين في الفقه، في الفقه عد من المجتهدين اجتهادا مطلقا، يعني واصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، والفقهاء كثيرا ما ينقلون آراءه واجتهاداته رضي الله تعالى. وسالم سيدنا سالم ابن سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر بن الخطاب. طيب إذا إجانا هيك سلسلة شبلك أعلى من هيك، الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، هذه من ما بنقول هي أعلى السلاسل على الإطلاق، مثل ما قلنا ما نميز واحدة، بنقول هذه من أعلى السلاسل أو من أصح الأسانيد. وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي. مشكلة بالضم عبيدة، غلط عبيدة، غلط عبيدة، صحوا عبيدة. نعم. وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. هذه كذلك السلسلة أطلق عليها بعض الكفار أنها أصح الأسانيد. محمد بن سيرين طبعا علم مشهور جدا من خيار ومن كبار التابعين، وكذلك من المجتهدين في اجتهاد مطلق، كان معروف مشهور بالفقه وبالحديث شهرة، وكذلك بتعبير الرؤيا، اشتهر بتعبير الرؤيا، مو الكتاب هذا الموجود بين أيدي الناس الذي يقال أنه التعبير ابن سينا هذا مو صحيح، ليس صحيح النسبة إليه، إنما هو يعني بجوز يكون في شيء مما فيه منسوب إلى حقيقة، وفي كثير خلط مو من كلام ابن سينا، فما في شيء يثبت أنه له، لكن هو بترجمته أنه من أعلى وأقوى وأروع من استطاع أن يعبر الرؤيا. تعبير الرؤيا أخواننا ليس علما، مو علم له ضوابط وله قواعد وله يعني قوانين مثل العلوم الأخرى، كل العلوم لها قوانين معينة، إذا أتقنها الواحد يتقن هذا. تعبير الرؤيا لا، تعبير الرؤيا أمر ذوقي وهو هبة من الله تبارك وتعالى وفتح من الله عز وجل لبعض عباده يستطيع أن يعبر الرؤيا، ومن هؤلاء الأنبياء والمرسلون كما قرأته في سورة سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه عبر عددا من الرؤى، وكما حصل لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، هؤلاء كان لهم فتح كبير من الله عز وجل، لكن لا نستطيع أن نسمي هذا علما بمعنى العلم، إنما هو ذوق وفتح في بعض الأمور بحطوها قواعد مقربة وليست قواعد يعني تشبه بالعلوم الأخرى. يعني مثلا شوف الغزالي رضي الله تعالى عنه ينقل تعبير رؤيا عن سيدنا محمد بن سيرين، يستدل فيها على أنه هذا ليس بعلم من العلوم التي تضبط، وإنما هو ذوق وفتح من الله عز وجل. يقول إجا لسيدنا محمد بن سيرين، يعني هو الإمام الغزالي على رجاحة عقله وقوة فهمه، معجب طاير عاده محمد بن سيرين كيف يستطيع تعبير الرؤيا. اجا واحد قال له رأيت في منامي اني اصب الزيت في الزيتون، عم صب الزيت بص الزيت، نظر في سيدنا محمد بن سيرين الله يرضى عنه، قال له هل عندك جارية؟ عندك جارية؟ قال له نعم. قال له وتطأها بجامعها، يعني انت متسري فيها، لانه معلوم كل هذا مباح كالزواج، التسري بالإماء والجواري، اذا واحد اشترى جاريه يستطيع ان يتسرى بها ويطأها كما يطأ زوجته، ما في اشكال. قال له عندك جاريه؟ قال نعم. قال وتطأها؟ قال نعم. قال عد الى نفسك فانها امك. قال له هي الجاريه امك. راح الرجل كاد يجنن هذا الكلام، رجع فتحقق امتنع عن جاريته وابتعد عنها وتحقق وقف بقي يتابع الامور حتى تبين لها انها امه فعلا، امه بعيدة عنه من وقت ما كان صغير وسبيت في الحروب، ثم جيء بها الى بلاد المسلمين التي كان فيها محمد بن سيرين واسلم وجاء منها محمد بن سيرين. وبعد ذلك لما كبر وابتعد عنها اشتراها وهو لا يعلم انها امه. طيب بيقول الامام غزالي كيف محمد بن سيرين فهم هذا الفهم؟ قال ان يعني الفهم الذي تبادر الى ذهني لا يتبادر الى ذهن احد من الناس، مين بيخطر بباله اذا واحد شاف رؤيه عم يصب الزيت بالزيتون انه يكون جاري تحته وهي امه؟ قال انه الزيت خرج من الزيتون، شلون بده يصب في الزيتون مره اخرى؟ فاول هذا التاويل وكان تاويله صحيحا واقعا. كذلك يضرب له مثل اخر لفهم محمد بن سيرين وذوقه، انه جاءه رجل يقول له رأيت في الرؤيا أن معي ختما أطبع به أفواه الرجال وفروج النساء، معه ختم عم يطبع فيه أفواه الرجال وفروج النساء. فسألوا سيدنا محمد بن سيرين الله يرضى عليه، شوف يعني مثل هي شو بدك تفسرها؟ قد ما كنت صاحب علم وفهم وكذا، ما بيخطر ببالك شو بدك تفسرها؟ شوف شو خطر بباله سيدنا محمد بن سيرين الله يرضى عليه. سألوا سيدنا محمد بن سيرين، قال له أنت بتقوم على الأذان في رمضان للإمساك قبل أذان الفجر؟ قال له نعم. قال له هذا تأويل الرؤيا، إنه هو بيأذن أذان الإمساك مشان الناس تمسك عن الطعام والجماع حتى يصح صومها. فأذانه الذي كأنه يأمر الناس أن يمسكوا عن الطعام ويمسكوا عن الجماع حتى يصح صيامهم، فهم هذا الفهم منه، هذا الخاتم الذي يختم به أفواه الرجال وأفواه النساء فسره بهذا الأذان الذي يؤذنه الرجل قبل الفجر. فعلم تعبير الرؤيا يسمى علما مجازا وليس بعلم، إنما هو كما قال عن الإمام الغزالي سماه ذوقا وفتحا من الله تبارك وتعالى. الله يرزقنا الأذواق هذه إن شاء الله. نعم. وكمحمد ابن سيرين رضي الله تعالى عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي رضي الله تعالى إخوانا، من آداب العلم هذا يأتي معنا إن شاء الله في المصطلح يأتي معنا، أنه ما تشطب بوسط الكتاب إذا في غلطة، لا تشطب وسط الكتاب، لا تحك ولا تمحي ولا تشطب عليها. على الهامش شو انت تبين لك؟ على الهامش كتب ايش من بدك، بتحب تغلط تقول الصواب كذا او الاصح كذا او لعله كذا، يعني انت شو بتبين لك تكتب، لكن لا تقرب على صلب الكتاب. غلط كبير جدا انك تقرب على صلب الكتاب الا في حالة واحدة، اذا آية مثبتة غلط، آية من القرآن الكريم مكتوبة غلط، قبل ما تشتغل فيها شيء بتروح ترجع للمصحف ولو كنت حافظ القرآن، ترجع للمصحف تتأكد 100% انه المؤلف او الطابع غلطان، وقتها بتحكها حك او بتمحيها بتلاقي لها طريقة او بتحط لها مزيل حبة او بتكتبها بشكل صحيح، فقط الآيات القرآنية وما سوى ذلك لا تحك ولا تشطب ولا تمحي ولا تساوي شيء ابدا، اطلع على الهامش واكتب اسم بدك علق عليها. قال وكإبراهيم النخعي إبراهيم النخعي كذلك من التابعين الكبار، النخعي نسب إلى قبيلة اسمها النخع، قبيلة اسمها النخع نسب إليها فيقال فيه النخعي. وكإبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود كذلك، هذا من أعلى الأسانيد وأصحها، كذلك أصح الأسانيد التي يقول الإمام بخاري عنها إنها أصح الأسانيد، والتي تسمى عند المحدثين سلسلة الذهب، يسموها سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن ابن عمر،